حقي ومهما يطول ظلمك على قلبي بدعي أنا لربي عني هواك أمري لربي وهو يعطول بياخد لي حقي ومهما يطول ظلمك على قلبي بدعي أنا لربي عني هواك نسمة هوا بمدى